هر خبر وشا د زلیخې چې کیمه معامله وه د خپل فتا سره د خپل خادم سره چالوسې ور اچوله دا خبره مشهوره شوه او په وطن ړانګه شوله وکاله دسة فی المدینه وویل شرینا وی کړه په مدینه شه په ښار شه مدینة مصر المدینه الفلام عادي دي مراد بنا مصر ښار مراد ده مصریون یې ویلی امرة العزیز تراود فتاحه چې د عزیز ښځه کړه تراود فتاحه تل اخو مطالبه کو د خپل خادم نه د خپل نوجوان نه عبدها عن نفسه د زور مطالبه ونه کړي دو قد شغفها حبا د حبا تمیز ده محول عن الفاعل ده اصل عبارت ده سره چې قد شغفا حبه هذا محبات هذا زبا فردادر نووتا دا هذا خلا حبه شعاف قلبها شعاف اغلافه دا بيو فردادو ناري سر فردادو پا در زبو در بدالا بي كنا افردادو برقلی دو دا محبات سر كنا فيادر نووتا دا كد شعافا حبها زبا فردادر نووتا دا دي جهات محباتنا هذا اللي نراها في دولار مبين دو مجوني كنا پا جواتا خطوشي خطاء مبين بين بحبها اياه چدي خادم سرا او دي غلام سرا محبت تمينه دو كان تو خد يكن عزيز شده تو خد ډیر متبر شده يكن چې تخپل غلام يا كن خادم نکار کا ساکن اے بن سرا گه مینه ده فلما سمعت بمكرهن هر کا چې دي زلخه وردو اده گه مصر بگمات مكري وردو مگر خپل چارته ویل شي دوته چاله مرد غیبت هند لها دا غیبت یا چه مو پس اکنا ورسی آتا سجا گیری هر کس جا دیکن مکری ورودو دا غیبت ورودو خو غالبا تعبیری پا مکر سر ذکر نکو چه دا پا غیبت و پا ظاہر خو غیبت کردو خو مقصود داو که چه میرا چه تا خوولی دا جزا رنکای کنا دا تا مشاو چه میرا و کرای کنا دا یو چالی و دا یو دا غیبت شه گا ارسلت الیهن ارسلت الیهن دے پیغام میں گلو شدی تاوی ہے مشتر ہے و آتدت لہن متکعا آتد باب افتعال دا پمنا دیکھنے باب افاصل دا آدت آد یعدی اعدات یوریکو لہن دیتا متکعا آکن خروک شاپا چکیونے بودی پرکیجی تو آمن ما یکو بسکین آکن خروک چی پچوڑے بودی کٹکیدلشی متکعا منا تکیارو لیدی چی تا سانگ ویر لگیری تیورا دیکن دیده پر تکیه تیورا گره کنا چیزا رسی بیدو تا بی سنگینا لگوی او متکعا منا کن اگا مریا دو کنا مریتا ویرشی متکع مریتا زکا چی طریقا دا سوچو ولمن روشی بیا بلوشتی را تکیا ویر تردی خالی مریتا دیوی دیتا مریتا ویرا کرا او مریتا تبیر پر کنا پا تکیه سر او کنا ام متکات ما ترجمه رو غلی دو نورنج نورنج تاوی رشی ام متکات من آقا مری رو غلی کنا خلوک که چه لکا کهینا بسکیتنا چه پچکیونه بوده پرکیجی کنا دادن کهینا دیا بسکا دیو ما یک رو بسین آقا چه پچکی بوده پرکیجی اتا متکات بلوی لیل اتکای اندو خلوک که پداوشه کنا سانگی لگو بلوی ومن اترو جو دو تارا مایا کنا دواره منر گاده کلی اگر تو منا او کچ پچ کی پرګری و دلوري منا او کلا هغه کدا خیر منی دی متکا تکیه منا دو مړی منا دو ا مړی مرا د چپچو کا چړو بده پر کی کچړه کټ کی دی اخرو نوري منا دو و اتت کل واحد منهن سکینا اتت اورو وړک نه هر ویته دی تا شي چړو اتت ویری کړه اتا یو کی دمنا هر کول دا هرو کیا پر شو کچ پچ کی پر کی دی او چکتر تر چکیون یا ورکن وقالت اخرج علیهن او یا ویلی سبتا چر روزا پا دی بونی پا دا چپا روزا دلی پا دی واشد دی وقتا دی غریب بونی کنا پا دا ملتی ملتی یا نوری جون کنا کٹ کبی او پا دا واشد دی کنا پرواتو فلم مرعینه اکبرنه هر کلا چی دی شدیناوی دی گولی دو اکبرنه بی دخپل گمونه و دخپل حیلاتنا دیر کنا غاٹ بیندلو اعظم نو دیر آچی وگرنو او تو ولید پتا مشابه دی دی کنا اپ پس مخری مخری او دین چاریا لا ور کر کنا دیو چکیو نا پتی سکل کری وقت علی ایدهن او تو ولید خپل رسینا کنا کاٹ کاٹ کر رسینا وس کر دے سکا کین ولم یشرنا بالعلم اگر دات نہ سکی دی کنا لشغل قلب ہن نبی یوسف رینا یوسف سره مشغول دی وقلنا حاشا لله حاشا لله ترزي الله تعالى ويقول هذا كنا على فقد عيبنا ويكنا ورياده ما هذا بشرا دا تعجب مقابلتي حاشا لله ما هذا بشرا دا انسان دا دخو كنا بني دام نشي كدرا ان هذا الا ملك كريم ندا مگر كنا معززه فرشتا دو چتا فرشتا كدو لما حواه من حسن الذي لا يكون حسن في نسمه البشيه زکا چه پدبون آخوسن چراو چاہتن کنا پاگا نسما بشری شکنا پا انسانی سایا شکنا دانا من خوسن نرسی وفی صحیح پس حدیث روگلی دی چه انہو اوتیا شطر الحسن نیم خوسن دنیا والدتا ملو شو نیم خوسن مدن نرسا تیم شوانا کارت زلحیو تولا امرت عزیز زمیر جیدہ پشکنا امرت عزیزتا لما رأت ما حل بهن هرکا چوینه دو کن آغا چه پده بنده کن نظر شو دا عدشت و دا خیرونتیا و کن فذالکن الذي لمتوننی فيه فذالکن فهادا اشترا بایتا دو خمراد دا رنکای دا کن دا رنکای دا لمتوننی فيه چاہتا نا مو پکویس دا پا باریش کن مو ملابت کویس دا پا باریش کن چه زلخا پا خپل خادم بنده مهنه دو کن تو سو سو کن في حبه في حبه بيان عذرها مقصود يكنا دي حفل عذر ودي مجكنا معذره به پشکوی پشکول دي كنا تذكر ما خنيه حاضر كنا فذلك كل لم تنل فيه هو ولقد راوته عن نفسه فاستعظم فدي شك نشتا راوته عن نفسه چمو غلط اولو پد زون پر خود زون ارنا باج کرو فاستعظم امتى نا ذكر زون بان کرو هو ولئن لم يفعل ما امره كاشري ونكرا تشكيم زويت وياي ما امره به كيم امره تكنا لا يسجننا ضرور بده جيل تكرايشي ولا يكون من الصاغرين او ضرور بده كنا بده سفكنا شي ودي بذاتنا بشي كنا الذليلين دادم كيم كيابر كي تشونه درجه كنا فقلنا له ده تول شده ويت ويل كنا يسبتا اتي مولا تكي كنا ده بله مولا حاضر ملک کنا اطاعت کا خبر ہے عمرہ جیسے تو یہ خبر ہے عمرہ دا پسے پرشتے لگیا ہے جیسے ہے پسے پرشتے لگیا ہے کنا اگو شو وعدا ہے تے گاڑی ہے کنا قال رب السجن حب الیا یوسف اسم کا سول کو خے پکنے جے دے مرابا جے موتے چ ڈیر شر لا کنا میں ما یدعوننی الیہ پی عملنا چ کی عملتا میں دی مر بیلی کنا و الا تصرف عنی کیدہن قاعده اذا كان من ونراوي تولر پر لگیا دی کنا بی اسبو الیهن اسبو امن الی یذ بیر بیلش ادا زونی وا وی کنا خطرات حتم دی کنا اگر توی سین پیاتو کنا واقم من الجاهلین و ذبی دی جاهلون به وگز رچ دا چار نو شی کنا کای تو خای پکنا مدد هون کو د چال د نو نراول واقم الجاهلین المذبین والکذب ذلک دعا مقصود دعا دو چ خدا پکنا میں باچ میں کہ خراب کدی مکر نہ میں باچ کے مقصود دعوا اے دیو نے لپ کوئی کنا کہ فست جا بلہ ربہ الا پک دو سوال کبیر کو سوال ہے کلا نہ ودا سوال ہے دعا لپ کبیر کا فصرف عنه کیدہن اے دی مکر ایکن ائے نہ وڑو لو دای پخپلا کنا عزم نے کلاک شو ان هو سمیع الا پک ردن کدا کوال نہ خبر دے پفالے بنے ثم بدارہم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ثم بدا لهم إذن بعد شكراش الله لهم ديتا إذن زلحي كبليتا چا مريه دا كنا يعني را كنا سك دي بشن نگور پده كيرش اغا من بعد ما رأوا الآيات إذن بعد اچه دو دلائلہ و تمالیم شل لعاله كنا إذن پا سفئي بونه إذن پا توارات بونه عدالت على برات يوسف ثم بدله دينا بعد شكرا شو بتاع ده بدا فاين ندا ذكر شو فلفش ده زمير ده ثم بدله امر やそばだらうとジーノーなしきんさばくてしょかな。ジャキムでしかるそばとわじでかけるかな。よしはいでかけたりかぜかしほあんでかけるかな。どうだあたジーノーでかけたらよじんのかながはらぶんだらかな。そういったスクラッシュ、あんやジュノーホー。ジェタコー。ほだいのこぜかな。だらあらはだ。なよじんのほだぽんでだりなかな。あてファイルボネ。だってよちゃだよ、ジェノーチェズ・ルーチェダイジェルタコ、ハタヒン、ハタヒン、エラヒン、ユワタセ。シャベルチ、ユワタジェルタキ、ジェルタロシー。カナ。ナムシャブカルシビデキサウルカシーケン、アシティサジャクル・ガビリ。ヤンカテフィカラムナス、ジャハキハバレプシェケン、アカシー。ファソジェナー、ベデイジェルタカイショウ。ワダハラムウォシジナファタヤン。ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا どうやってジェルマンでのジェルタ ?Several of the theory we called that Wakola Hoda, Pato Tolaga, the Hide Recado, the Hek Maria de Sepuli.For Ayao, you have a reality in Hebemeneco.They have the Uncle Harikana Fakara.They said an actor which media was Mikana.Hebina was a Jukrikala, Haloma Yuetri, Tasakida, any Arani after Hamra.The perhaps is one winner.After Hamra Chisarup, Aganus de Jon.それは私の人たちが言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私は言うのですが、私はカラハマ、ドワレトヴィル、モーベル、ハバルキミカダ、チエンドアレムビタビリア、ゾエトセデハベコマナボディチパタタラギリ、モタパタスタ、ライアティコマトアムン、トゥザカニヒ、エラ、ナバトクマビタビリヒ、ライアティコマトアムン、トゥザカニヒ、ワタジマダソ、チトセベタワムネシ、トセマリネシチトセルカウラシ、エラマガゼベトセペデヘッマナバネハバーコ、フェルハナ、エルハラバレキサテルカナ、オデマリキムネモシトサマリエルシエネモシメフィトハバーコナ。ヤ、ライティクマトアムントザカリヒ、トセベチェタマリネシチトセルカウラシカナ。マグレーペンジャムハブラウンチトタンダマリラウンドトタサボンダウンドトタタミルビデラウンディケナ。アラバハブラウンシャ。ヤダマナ、チパヘクトセサマリウィニサトセベネシトアムチトセデカウラシパヘクシェケナ。フィマラメコマ。エラネパアトマベテウィリヒマグズセケパタディメンハブラウン。ポビシャモデカチェトダタビエダウダメザケナ。カブラアニアテコマ。ファーディーはケデルナキアベマナーはケアニビゼルトスパハブラシャザリコマミマアラマネルビザリコマダレヘベタディリナエアウィメルチャラフクダモトロシャリディファディシタヘッダーイマネマフィマンロロボネケナアファルジェシファディレクトバヤクロジャファルプリアメリポケヨカナメタバヤクレケナフィマンタヘビルケビケモミマンドルシャケナそのまこわほべこりへ。えでらばれでハマハラティーやペンセオコナ。えにたらくとみんなたかかみん。えにたらくとみんなたかみんなみんなみんな。もくりしゃだ din でこんけパラブリマンドルリ。わほんべあはらてほんかふるん。おでいぱからぱはらぶんでいかかふり、えがさらぼ、たるかたかえほこんざはばるまな。わたばとみんなたばいぶらへんめさかやこぶ。もう一つのプレゼントは、今日のプレゼントは、今日のプレゼントは、今日のプレゼントは、今日のプレゼントは、今日のプレゼントは、今日のプレゼントは、今日のプレゼントは、 ما كان لنا أن نشرك بالله نجد نبرا عميش حقنا لجميد الله سر شريك بلسي الله سر شريك من شيء انسحي سر شريك لعصمتنا دواجد بچاو دي بيرنا عصمت منا على بكمير شرطنا ستلي ذلك من فضل الله علينا دا توحيد و دا ايمان دا لابت مربانين ات مربونه و پا حال كي منا مربانين كي دو خولاكين اكسناس لا يلمون لا يشكرون اكسا حال كي كفار دي كان آغا شكريان دا كي دا لابت يده وزينا بخيو شكونا بيا شرق ثم صدحا بدعا من علمانه دا ترهيب و تزوج شلا و لوجه شلا و دينا بادا بيا دي ايمان پا دكنا دعواتي ورقو تسليه پوکرا يا صاحب يسجن هي دي ملگريه دي جيل ولا ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ناخذيون متفرقه دغه شدي وكيو الله پاك غريب كن اغا بهتار دا ام الله الواحد القهار خير استفهام تقرير دي پر دا پدي اسك بي كيو ملك ري بي كره پسله ملكو دا كه چا هداري در بند زكوي كنا ما تعبدون بتوس بيلك بن بسل خير جو كدي ما تعبدون من دونه تو سے بلد تک کسا دلا پکنا ما سوا اللہ اسمان خلی نمینہ دی سمیت موحا چی توسا نمینہ کنا خویشی دی سمیت بہا چی پدا نمیت توسا نمولی دی خلی نمینہ دی تش مسامات نشتا انتو توسا نمولی دی واباکو توسا لرینی کنا مولی دی ما در بہا می سلطان علا دی پہ عبادت من ایس خجت و دلینہ مدر کرا ایل حکم الا للہ این پنافیادا ما عمر حکم ندو کنا قضاء پا اسلام اگر اللہ پا قدر دو ہر شئی کنا خیر شئی اللہ پروسی دی امرا اللہ تابدو اللہ دا حکم ایچے تس پہ بندگی نیسی اللہ ایاہ مگر دیوارا پا ذالک دا توحید الدین رکی مداسف دین دا ولیکن اکثر الناس لا یلمون اکثر خلق چا کفار دی اغنی پیوری امیر خبار ما یسیرون علیہ چکی مکنا دیوی روان دی چا عذاب دا کنا دیوی جنا بیاف شرکو يا صاحب يا سجن اسي خب منا بتكو اي دو ملگر دي جيل ولا اما حدكم حتى يو كاستا اساكي دابي وزي دو دري دي بعد بي دابي خلوشي فيسكي ربه خمرا داري كاما تفلي جزا خضر فرا اغا خبر اخبلا بلا ما تكون دال لكنا هارك يو كاستا دابي اخبل ملك تابي اخبر پر كبير اول دور کو رکھے کہ بیا پر ڈپٹی ولا گڑی یہ نو دی کنا اختصار یو کو چے کنا اے بیا خب انا مطلب نہ ملی بیٹھ جکا سیدھا بہو دی پپلا ڈپٹی بیا ولا گڑی ودا بیا کنا گا سرپ سری کو فیس کرے بہو ہمرا دا خپل کلا ملک تا سرپ پر کوی علی عادتی پپلا دد بنے دا ای دی ہپ تم منادو و امل اخر ہا چا بلدا فیخرج بعد الثلاث دریو دی بعد بہو اخرشی فيصبو فبانسي بشي فتاو كل طير من رأسه عمر هون بيت انتصار لدغيش جنبي خرب بينه وكنا بريد فيه وكنا شاق بيانوي هذا تاويل ما رؤياه دا دي كنا اخيب تاويل دا كدا تاويل بتوكل فقال ما رأينا وفي عميس وصيدن دا للا مفاس يكنا زون خبيرة تجول كريبي كنا دوتو چکو یل امر الذی فی تصفیان تم الامر پیرا شو دا کنا کا چار چکی می چار متر تس پشتنے کے دا حبینا می کلی دلیو کلی کا دا تعبیر دا بو کہ کیڑی الذی فی تصفیان ہے نور سوال تو ما چ تو سے پشتنا کریوا تو تم چ تو سے پشتنا کریوا صدق تو ما ام کذب تو ما خوا تو سر کیا بھی دی خوا تو دروی گڑ دی وقال للذی ظن انه ناج منهما وی ورے کے سیتا چ دگ مون وہ ظن تو یقین پنا بندا انه ناج منهما كذين جات من كيف تقولوا شيء كاسا كيو ايتا ولي يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك ذكر له شيء خيرا اذكرني عند ربك خپل ملك تا بادشاہ تا خوبو تذكراو کا ماور پرلكا سيدك فقل له تو ايچ انك في سجن غلام محبوس يو غلام دك جي قيدا ظلم قيدا اه كنا اغا چي كسا پرش ميتو کا او تو خلوشو لوڑلو کنا پخپلا ڈپی ولا گلو فانساہو شیطان ذکر ربه فانساہو اساکی ویرکو کنا دساکینا شیطان ویرکو ذکر ربه ذکر یوسف اما فول خضر تن ذکر ولا آل تذکرات یوسف پی ویرکلا عین دا ربه ダーピーもプレーンダーゼクレパラブルケダーもプレーンダーゼクレパイカツェ。エファルマレクサンガーズスクラファイルのヤラクラ。ダイワタジマド。ワタジマダロダウズミルサキプンダレジア、ユサプラジア、ファンサーホ、シェイタノ、ゼクラビ、ユサプナ、シェイトン、ダフルラブ、ゼクルビエクロ、アダリカバンダータイヤラグラ。ウワタジマダワ、チェレディクル。ファラベサーシシネビザーセミン。マカサユスプロ。ポトショプジェルシェクラシェクラポトショキラサバンウキラエスナアシャラ。アラパクスパレクラサバブジュラビバサヘブリド。ワカルマレクウブリバサウコラバダヤ、ジュラスコラバダ。マレキミスラ、エミスラバサウ、アリアン、エブリバリド。エミアラサラバカラティン、エラアイト、モクヘプシュウリデレ。ハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミのハサミウィナー、エサマスマラティアベサザー、ウィチウィナー、カエサワタルフォーダー、アウィチパラバダリフォーディシネボネ、ウォアラタリハポサプチャラウディ、アヤパサウィチュウ。ヤアユアルマルアフトニー、ウィアヤ。アフトニーフィルウィアヤ、デモプヘプシェムタファトワーウィサジョブルケサマライド。バインタビラハマタダビルバヤンケサ。エンコントムレウィアタブルウ、カトセリアカンタビルバヤンケサ。ディアファビルウハビアモタタビルウケサ。タビルチャータネレット。カーウ、アザーソアハラミン。タビルトナ。ウィッチアザーソハバダムタイムズタチハーディ。アザーソアハラミン。ダガードワーキビナディ。アザージャムディザースト、ガードワーキビナディ。アラトハラミン。ガードワーキビナディ、ジミスペディケナ。ウァバーナハビタビリアハラミアビアリミン。アミリヘベフォマレブンディケナ。アレモナディ、ポヤニディ。و ق ا ل ا ل ذ ي ن ج ا م ن ه م ا و ل ي ت ي ك ا ل ي ت ي ا خ ن ص و ب ق د ب ق ي د و ن ش ي ه ب ن ف ت ي ي ن و هو س ك ي س ك ي د ا و ا ت ك ر ا ب ع ض م ت ي ن و ا ت ز و ش ا غ ا ص ل ا ي ك ن ا و ب ا س س م ي ن د ي ن ا في ا ب د ا ل ت ا ف ي ا ل أ ص ل د ا ر ن ا س ت ك ر ا و ا س ت ك ر ا أ ت ي ب د ا ل ب د ر ش ب د ا ش م د ا م ش و ا ت ك ر ا و ا د ه ا م في د ا ل ا ت ز ك ر ا ت ز ك ر ا ب ع ض م ت ي ن يعني حين بعد السنه فاسك نسو تمنا ان تشوى احد يسوى تشوى وتجي انا ونبكم بتابيله زبد هي منايا ترورا فارسلون موتاكنا اجازاتو كيستمو ورولاجيستا فارسلون يريد الرجوشا لتبيني جاس بجيش سيدا لك سيدا كان حبيب منابل بيجي يسوى لسانترون فقال يا يوسف ايو سيديك انا كثير سيديك ايه كنا سيديكا افتنا في سبب مكاراتن سيمان ياكل سبب نيجافن بساتر تابيروكا فويكنا بكاراتن سربي سربي شيكوكا دنجري خري وسبب سمولات نخدرن او ويش لدي وخرايا بسات وبلوكا وشتي لعلي ارجولا الناس كلاشكا زخنا حركه المنابر ايل ملك وصابي لعلهم يعلمون ديبك مطلبن لفوشي تابيرا بنا خبر تابير بنو بيجي كالا يسبب سامتوي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たダータウィンダディケナー、アデセベシマン、デウェクレーケン、サベアデウェサベデウィンタビルダ。カワダウキ、サクラブダウ、アボトキュリラディ。ファマハサトム、アラチキントスラウキサベプタキケナマーマシスタ、チェトウマシスタ、トラガラジャマキザケナ。ファザルウフィスムリヒ。オトゥブアプディウェイシェプレイシェケナ。ファディサトシェアセプレイシェプレイシェケナ。パパンダーのパパリムガーボンでカンアタウォリスタカナ。レアラジェプスダー。 でパラチダガラウスタンシーケンアカタラウンダケタポティビエラカリナマガネシシオボスタメマタコントシフリスタファドゥスホビアラムジスタサマイアティミマザレカサボンシェダダロベシデカウケバダアイサミルモセバテディウェアボアボドコネベロシカナサボンシェダドウォサクネベロシムジデバトンチャビウチコネビセアブンダタビナデレベルデレコネオガウユネやあこんなまかたんとみらほんな。はためこかなおぼこりだおこら。あがらたとすまへてゆしび。めらはべるまずるわ。あがらがらたかれしゅわ、せせにんにかれもせべ、パボディクルシャベトラタママコ。ならがらべけじな。なたよらべとそくりた。えたあこりなほふへんな。えらかりなめまとすまがらあがらしきやとせかな。へぱだってしたためまふめでプロリスタかな。ただはるな。ثم ياتي من بعد ذلك ديابه وجهكنا بعد بيروشي يقول هيا سبب المجدبات عامل يقول بيروشي ابا بيابودي فيه يعاصنا سفاشه بكنا خلق فخلق برمينه وشي خلق مدد وشي برميبونه وفيه عصرون فاشه بكنا خلق شربتين وبوسي عناب وغيرها انجرون بكيجي مواجهات بكيجي كنا ايه كده شربتين بيسترشي كنا لحسب دابودي دواجنا شابوت كل بيابوشي وقال مالكو شكرا دحي مالكو بيانك لا بشاوتو شكرا كافيو ترولو وخبر بتبيدها اتوني بيتي دحي هروليسا ابلا دي عبرها دحوليسا دحوليكا كيماتيس رايدا دانك نختار دحزب شوى دكا بسرولوكا بيروسو فلما جاء هو رسول نروسا عركا كافيو ترولو وطلبهو لخروج وطوكا متربعينك بشادي بدي قال هو يسمى قاصد اظهار براته كاسكين كان اظهار براته دخل سقي يقول لك انت مو يجرم لك ولا ذاك انا اخذك انا ختم شيء اكيد صدر لانك وكذا صح ارجي لربك اخبر الملك تبير شاف اساله بشتر بنوكا ما بال النسوه ما حل سايك لا سهل الله تكبت عن ايدهن كانوا سينا بريكريبي امو بلدوك سينا بريكريبي اصبي سكنا ان ربي بكيدهن عليم اموكنا ربنا غاسيد مرادا ازل هيم مبرو امو ملكه ديكنا مكرت خبردا ارغوت شو كان اغاس كاسيد ارغوت شو بشات خبرت ركرا فجمعونا بشات شدر اوغستري توست مطلع اولا بدبون ديكنا او بيت مات مجلت لشلدا قال ما حد بكنا اتوس سهل دا سهل مدكن اسمع تو مات سببون ديكنا مشتا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل الآن حظ يسوق نحط وظيفه لكنه أنا روته عن نفسي لا يقرأ منه أنا روته عن نفسي مو أدنى ذهن متلبات كليوا هو دين كاركرا وبمدى جرم فروتا فلو وإنه لمن الصادقين حالك دا يدرسين نزا في كولي بديكو شيء كان هيارة ودتني عن نفسي فأخبر يوسف بذلك أيتا خبر أولا كنا أخو تولي كنا أيتو سفية بيانك الله وتكنا تولي خبر خبر نروشتنا ذلك لانه يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل منيا خيان كيفين كي مكر كان إيجا عندك مية كبير كنا إيه على بقية كذا أنا ما يندكوا كنا